وإنما كلمت غيره وهي قاصدة له فيقع الحمل. نعم. لا إن كلمته ميت. لا إن كلمته ميت، فإن الميت لا يمكن أن يكلم. نعم. أو غائبة. أو غائب ما يسمع الكلام ولا يدري عنه. نعم. أو مغمى عليه. أو مغمى عليه أو نائم، فإن هؤلاء لا يعتد بالكلام لهم. نعم. أو نائمة أو وهي مجنونة. أو وهي مجنونة لأنه مرفوع عنها القلم. أو أشارت إليه. أو بإشارة بدون كلام ولم يحصل منها التلفظ بالأحرف فلا يقع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.